موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة إنما تستخرج من العبد بالابتلاء، الاختبار والامتحان، وهذه هي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، بل خلق من أجلها الموت والحياة، بل من أجلها خلقت السماوات والأرض. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نمتحنه ونختبره. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك جعل الله عز وجل للدنيا زهرة، وجعل على الأرض زينة، حتى يشتهيه الإنسان فيتحقق فيه معنى الامتحان. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولولا ذلك لم يتميز الخبيث من الطيب، ولم يعرف المنافق من المؤمن، ولا الكاذب من الصادق. ولذلك قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني يمتحنون ويختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان أنه ما خلق إلا ليبتلى، إلا ليمتحن، إلا ليختبر، ليظهر معدنه أصادق هو في إرادة وجه الله عز وجل أم كاذب، أمؤمن هو بالله حقا أم منافق ومتردد. ولذلك يجري أمر الله عز وجل في هذه الخليقة بالامتحان والاختبار بإحدى طريقتين: إما بالخلق وإما بالأمر، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. بالخلق أي بالقدر، وبالأمر أي بالشرع. يبتلى الإنسان أمرا وخلقا، قدرا وشرعا. أما الوجه الأول الذي هو الابتلاء القدري، أن يصيب الإنسان في حياته الدنيا ما يسره وما يضره، يصاب بالشدة والرخاء، بالسراء والضراء، فيرى عند الضراء صبره، ويرى عند السراء شكره، ويتردد العبد المؤمن بين هاتين الحالين، الشكر والصبر. وهذا النوع من الاختبار سنتناوله إن شاء الله عز وجل ويسر في قابل الأيام. وأما اليوم نتكلم عن الابتلاء الشرعي، الابتلاء بالوحي، بالخبر، بالأمر، بالنهي. يأتي خبر الله عز وجل فينقسم الناس إلى مؤمن مصدق وإلى كافر متردد أو مكذب. خذ مثالا على ذلك أمر الإسراء. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الشام، ثم عاد من ليلته فبات في بيته، فقال المشركون: نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف تذهب وترجع في ليلة؟ فكذبوه. وأما أمثال أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن كان قد قال فقد صدق. وهذا شأن المؤمن، إن كان قد قال فقد صدق، ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مثال آخر: عذاب القبر ونعيمه. نحن إن حفرنا القبور لا نرى إلا جثثا بالية، عظاما ورفاتا، فأين العذاب وأين النعيم؟ هذا شاهد الحس الذي لا يرى إلا بالعين. وأما أهل الإيمان فيعلمون أن القبر إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة، شاء ذلك من شاء وأباه من أباه. كذلك أمر البعث، نحن منذ أن عقلنا ونعرف أن آباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا قد ماتوا، ولم نرى أحدا منهم يبعث ويعود إلى الحياة، فيكذب كثير من الناس بالبعث ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما المؤمن فيقسم بالله جهد يمينه أن الله عز وجل باعث هذه الخلائق فمحاسبها، فإما إلى جنة وإما إلى نار. ابتلاء بالخبر، يرى المصدق من المكذب، من المتردد المتشكك، نوع آخر من الابتلاء الشرعي بالأمر والنهي، التكاليف الشرعية. يأمرك الشرع بما يشق عليك فعله، بما يخالف هواك، ليرى أتتبع أمر الله أم تتبع هواك. خذ مثالا على ذلك شأن العبادات كلها. الصلاة مثلا، يؤذن المؤذن لصلاة الفجر والناس نيام، فمنهم من يريد راحة بدنه وراحة نفسه فينام ويضيع أمر الصلاة والعياذ بالله، ومنهم من يؤثر أمر الله على هواه فيقوم من نومه وإن كان لفراشه محبا، يراه الله عز وجل في القائمين. وأكثر الناس نائمون أو قد سهروا على لهو ولعب وضيعوا الصلاة والعياذ بالله. هذا الذي أراد راحة بدنه هل نالها على الحقيقة؟ وهذا الذي أتعب بدنه وقام من نومه هل أتعبه على الحقيقة؟ نترك الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك نوم ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن هو قام فتوضأ انحلت عقدة، فإن هو قام فصلى انحلت عقده كلها، فقام نشيطا طيب النفس قد نال خيرا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان لم ينل خيرا والعياذ بالله. قارن بين من يقوم طيب النفس نشيطا قد نال خيرا، وبين من يقوم خبيثا كسلانا والعياذ بالله. هذه هي الحقيقة، حتى وإن غفل عنها الغافلون. أما التهجد والقيام من الليل بين يدي الله عز وجل فأمر فوق هذا بكثير، نور على نور، كما في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. هل هذا أتعب نفسه أم أصح بدنه وأناله الخير في عاقب الحال؟ وهكذا في كل أمر أمر الله عز وجل به. خذ مثلا آخر: الصيام. الصيام إنما هو إنهاك للبدن، حرمان له من حاجاته الأصلية، المطعم والمشرب والشهوة. من أراح بدنه وأنالها شهواتها وأفطر في رمضان هل ينال خيرا؟ والآخر الذي أتعب نفسه وحرمها من شهواتها هل حرم نفسه من خير؟ الجواب: لا. حتى صحة البدن قد روي فيها في الحديث: صوموا تصحوا، ويتكلمون الآن عن الصيام المتقطع وفائدته على البدن، وهذا لا يعنينا، وإنما يكفينا إطلاق قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. وهكذا أمر الزكاة والصدقة، يتعب الواحد منا ويكسب المال من كده، ثم يخرج شيئا منه طواعية ابتغاء ما عند الله عز وجل. هل هذا قد أضر بماله؟ هل هذا ينقص ماله؟ وهل الذي بخل بما يجب عليه يزيد ماله أو يبارك له فيه؟ قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمنا من يصدق وعد الله، ومنا من يصدق إيعاد الشيطان والعياذ بالله. أما الله عز وجل فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وأما هذا الذي بخل بل زاد شره فتعامل بالحرام ابتغاء أن يزيد ماله، كأن يتعامل بالربا، نقول له كما قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نقول كما قال الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا الذي تعامل بالربا ليزيد في ماله، نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، يصير قليلا، يمحق الله بركته والعياذ بالله، فلا ينتفع به في شيء فيه خير، لا في دين ولا في دنيا والعياذ بالله. وهكذا أمر المناهي المحرمات، ينهى الله عز وجل عما تميل إليه النفوس، تهواه وتشتهيه النفوس، ولكن الله حرمه. خذ مثالا على ذلك إطلاق النظر فيما حرم الله عز وجل. هذا الذي يطلق بصره فيما حرم الله يبتغي بذلك إمتاع نفسه، إراحة بدنه، وهو في الحقيقة إنما يشقيها ويضنيها ويوقعها في الحيرة والعياذ بالله. وأما هذا الذي أمسك بصره مخافة الله عز وجل وابتغاء ما عنده، ففيه كما روي في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهكذا الحال في كل أمر ونهي، إن أمرت بما يشق عليك ويخالف هواك فاعلم أن عاقبته رشدا وخيرا، وإن نهيت عما تشتهيه نفسك ويميل إليه طبعك فاعلم أن عاقبته ضرا وخسرا. وتذكر في الحال الأولى حال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمر أن يذبح ولده وحيده بيديه فامتثل أمر الله عز وجل، فكان ماذا؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان الذي يظهر معدن الإنسان، إن هذا لهو البلاء المبين. فكانت العاقبة ماذا؟ وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. جمع الله عز وجل له إلى إسماعيل، جمع إليه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ذرية من الأنبياء. قال الله عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وتذكر عند النهي حال نبي الله يوسف حفيد الخليل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، هذا الذي دعته امرأة العزيز للفاحشة، ينال بذلك راحة البدن وشهوة النفس والعزة في المعاش، فامتنع وقال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، فضل السجن على مواقعة شهوة نفسه فيما يغضب الله عز وجل. فكان ماذا؟ استخلصه ملك مصر لنفسه وجعله على خزائن الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. تذكر هذا واعلم أنك مهما خالفت هواك في رضا مولاك فإن عاقبة أمرك إلى رشد وخير، ومهما اتبعت هواك في مخالفة مولاك فإن عاقبة أمرك إلى خسر وضر والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذه قاعدة ينبغي أن يعلم المرء منا أنه يمتحن في كل يوم وليلة عشرات بل مئات المرات في كل اختيار من فعل أو ترك أو نظرة أو كلمة أو خطرة أو خطوة أو قبضة أو بسطة، في كل ما تفعله مما تختاره، إما أن يرضي الله فتكون خطوة على طريق الجنة في الآخرة وعاقبة الرشد في الدنيا، وإما خطوة على طريق النار وعذاب الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم والنار مثل ذلك، وأنت الذي تختار. وتذكر قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وتذكر عند النهي أنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تجد فقد شيء تركته لله. فاعلم يا عبد الله أنك تبتلى بالأمر والنهي والخبر ليعلم الله عز وجل الصادقين منا من الكاذبين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين المؤمنين، وأن يوفقنا في هذا الابتلاء لما يحب ويرضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.